هسيب دراعي. طيب انا هسيبك دلوقتي، ميعادنا يوم الثلاث. مع السلامه يا زهرة البستان. زهرة البستان. يا سيدنا الامير، انا قصدت باب القاضي، قفل باب الرجا في وشي. قلت اقصد بابك. ابني ما قتلش الشيخ دحروج، ما قتلوش. واللي يخلي القاضي يفرج عن كشمير تديله ايه؟ اللي يقول عليه. خلاص اتفقنا. طيب يا سيدنا الامير، اصدر الاوامر بالافراج عن كشمير. هو يبقى كده على طول؟ امال مش بعد ما نقعد سوا قعده غرام ونشرب المدام؟ الله، ايه؟ طيب يا سيدنا الامير، انا حديك معاد دلوقتي. فين؟ في البيت عندي. امتى؟ بعد بكره يوم الثلاث الساعه 6:30. تمام، انا حكون عندك الساعه 6:30 بالظبط. اي دراعي، سيب دراعي. طيب معادنا بعد بكره يا زهرة البستان. مع السلامه يا زهرة البستان. يا مولانا السلطان، انا رحت للقاضي طردني، رحت للامير قهرني، قلت اجيلك يا مولاي السلطان. ابني ما قتلش دحروج، ما قتلوش والله. انت سمعت كلام؟ سمعت يا مولانا. ايه اللي شفتيه؟ طيب يا مولانا، بس نتقابل عندي في البيت، انا جوزي ميت وابني مسجون. ما فيش مانع. امتى؟ بعد بكره يوم الثلاث. ايوه الساعه 7. تمام خلاص، انا حبعت عبد من العبيد يعرف البيت، والساعه 7 بالظبط هكون عندك. امرك يا مولانا السلطان. مع السلامه يا زهرة البستان. زهرة البستان. انت فهمت انا عايزه ايه؟ ايوه. امال ايه يا ست الستات؟ حضرتك عايزه دولاب في 3 عيون، وكل عين لها باب، وكل باب له ترباس من بره. اهو كده. عاوز كام؟ يا سلام، يعني كام؟ مفيش اكتر من قعدة لطيفة ونجيب شرب و... ينيلك انت راخر. طب زود بقى عين في الدولاب. من عيني. وسهلا سيدنا القاضي. اتفضل يا سيدنا القاضي. ما هذا الجمال يا ذات البهاء والدلال. هات اقلع العباية. وادي العباية. واقلع كمان العمامة. والقفطان القطني. انت هتخليني على البالي عشان نعرف نلعب ونشرب. من حق. قبل الشرب ما ياخدنا، اكتب لي بالإفراج عن كشمير. ما احنا اتفقنا، احنا لو شربنا هنغيب عن الدنيا، مش هنفتكر حاجة تانية. نوليني ورقة وقلم. اهم قدامك. يفرج عن كشمير في الحال. اتفضلي. لا اختمهولي. وادي الخدمة. ايه مبسوطة؟ اتفضلي. كتر خيرك. ايه ده؟ ايه ده؟ هي خبر؟ ايه؟ ده اخويا. اخبيك فين؟ ايه؟ تعالى تعالى خش هنا في الدولاب. مفيش حتة غير الدولاب. خش في العين دي. طيب يبقى زحلق اخوكي بسرعة. بس خش. ايه؟ هما اقفل عليك الباب. انت بتلبسي الباب ليه؟ احسن ينفتح عليك. اما خد هدومك اخبيهم احسن اللي جايين يشوفوهم. ايوه حاضر. اهلا سيدنا الامير. اتفضل يا سيدنا الامير. ما حدش عندك؟ اتفضل يا سيدنا الامير. استنى ما اقلعك العباية. اتفضلي. واقلع كمان العمامة. والحزام الحرير. استنى يا امير.